المباريات التي تقام في الملاعب يحضرها 25,000 متفرج، والمحاضرات لا يحضرها إلا 1000. أليس هذا تحمله وسائل الإعلام ونشر دعاية الرياضة بالصحف والتلفاز والراديو؟ ثم لا ينزل من المتفرجين إذا أذن المؤذن إلى الصلاة إلا 200 شخص بدون خشوع لشوقهم من المباراة. لماذا وأين العلماء علما بأن الإسلام قبل الكرة؟ فلماذا أصلح هذا العدد في الكرة؟ ما في نسى الله يقول المؤمنين من أعناد الشكور وما أكثر الناس إذا حرصت للمؤمنين الله المستعان. هذا لا يسأل في آخر الزمان هم أولين من قديم الزمان النفوس مليانة إلى الباطل والروح مليانة إلى الباطل والنفس تقيل عليها طاعة الله إلى من هداه الله وفق وأصلح الأمر. نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.